عبد مناف، عبد العزة، عبد المطلب، ابو طالب، هذه الاسماء، هاشم، قصي، كلاب، لؤي، تلك اسماء ابائك واجدادك، لما لم تسميه باسم؟ قال اردت ان يحمده اهل السماء والارض. طيب هذا النوعية، طب ما كان عنده اولاد تانيين، كان عنده اولاد، بل وصل اولاده 10 في قضية حفر زمزم، ونذره انه ان اكتمل له 10 اولاد يقفون معه يحملون السلاح ليذبحن واحدا منهم. وطلعت الجوع على عبد الله، وقامت قريش وقعدت، او قامت ولم تقعد حتى عوفي عبد الله من الدب، وجاءوا الى كاهنة في الحنكية وفي النخيل، قد ارجعوا الى الهتكم واستهموا عليه ب10 من الابل، فان طلعت السهام عليه زيدوا الابل 10، زيدوا 10 حتى تطلع السهام على الابل فذبحوها بدلا منه. طب ما كان عنده 10 اولاد، ليش ما سمى واحد منهم محمد؟ ولا هذا تدبير المولى؟ ها؟ لا، وما تشاءون الا ان يشاء الله، شيء وجهه الله اليه. طيب محمد، يبحث العلماء في صيغة مفعل او صيغة مبالغة او صيغة كذا، ومحمود وايهما ابلغ؟ بعضهم يظن يدعي بان محمد ابلغ من محمود لانه محمد، الكل يحمده على صيغة المبالغة، لكن محمود يحمدونه، وفرق بين يحمدونه ويحمدونه. وجاء احمد في الكتب المتقدمة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد، بعد عيسى عليه السلام، يخبر بان النبي اللي جاي بشخصه وذاته واسمه احمد، ومع ذلك لم يسمى احمد من قبله من بعد عيسى الى اليوم. انا محمد، نعم، وانا احمد كما سماه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الماحي، وفسرها صلى الله عليه وسلم، الذي يحميش يمحو الله بإيش الكفر. وفعلا جزيرة العرب بأكملها، من انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى دخلت مكة، فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، بل قبل بعد الفتح بسنة، وكان في عام 8، ذهب إلى حدود الجزيرة وتخوم الروم ينتظر الروم يأتون إليه فلم يأتوا، وهكذا أدب وأخضع جميع القبائل الذين كانوا في طريقه إلى تبوك في ذهابه وفي عودته. فأصبحت الجزيرة من حدود الروم في تبوك في الشمال إلى أقصاها في الجنوب إلى أرض اليمن، معاذ هناك وعلي، ومن الشرق والغرب كذلك هناك انتشر الاسلام الى البحر الاحمر، الى البحرين، وابو هريرة رضي الله تعالى عنه كان عاملا على البحرين. فاصبحت الجزيرة او شبه الجزيرة بكاملها في الاسلام. هنا لفظ محى الله بي الكفر، يكفي في محو الكفر اظهار الاسلام، ولم يبق الآن تحت شجرة في العالم إلا وعندها خبر عن الإسلام. إذن أعلى الله دينه وأعلى كلمته، وجعل كلمة الذين كفروا إيش؟ وكلمة الله هي، ما قالش وجعل كلمة الله، لا، هي بذاتها عليا، فعلت على جميع الأديان. نعم. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني ليس بينه وبين المحشر نبي آخر. وبهذا رد على كل من جاءه لوثة جنون وادعى نبوة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو النبي الخاتم الأنبياء، وهو خاتم الرسالات، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، ما في احد واسطه. ولذا قال بعثت انا والساعة كهاتين وباصابعي،